شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من برنامجكم شذرات الذهب من سيرة خير الصحب، نتذكر فيه معكم سيرة طيبة عطرة من سيرة الصحابة الكرام. وصحابينا لهذا اليوم سعد بن أبي وقاص، هو سعد بن مالك بن أهيب، ويقال له ابن أهيب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أبو إسحاق ابن أبي وقاص، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم موتى، وأمه حمنة بنت سفيان ابن أمية بنت عم أبي سفيان بن حرب ابن أمية، كان رضي الله عنه أحد الفرسان، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو أحد الستة أهل الشورى. قد جاء في صحيح البخاري عنه أنه قال: لقد مكثت 7 أيام وإني لثالث الإسلام. وقال إبراهيم ابن المنذر: كان هو وطلحة والزبير وعلي عذار عام واحد، أي كان سنهم واحدة. وروى الترمذي وصححه الألباني من حديث جابر قال: أقبل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرئ خاله. قال ابن إسحاق في المغازي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة يستخفون بصلاتهم، فبين سعد في شعب من شعاب مكة في نفر من الصحابة، إذ ظهر عليهم المشركون فنافروهم وعابوا عليهم دينهم حتى قاتلوهم، فضرب سعد رجلا من المشركين بلحي جمل فشجه، فكان أول دم أريق في الإسلام. وكان سعد رضي الله عنه في جيش عبيد بن الحارث حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رابغ يلقى عير قريش، فتراموا بالنبل، وكان سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله. وروى وكيع عن إسماعيل بن قيس قال: سمعت سعدا يقول: أنا أول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله في الغزو عند القتال. وروى الترمذي وصححه الألباني من حديث قيس بن أبي حازم عن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك، فكان لا يدعو إلا استجيب له. وروى الشيخان والترمذي والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أرق، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني، إذ سمعنا صوت السلاح. فقال: من هذا؟ قال: أنا سعد. فنام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى سمعنا غطيطة، وفي رواية: ودعا له. وعن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعدا يقول: نثل لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنانته يوم أحد، وقال: ارمي فداك أبي وأمي، خرجه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص قال: نزلت في 4 آيات من كتاب الله تعالى: كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والثانية: أني كنت أخذت سيفا أعجبني، فقلت: يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت: يسألونك عن الأنفال. والثالثة: أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي، أفأوصي بالنصف؟ فقال: لا. فقلت: الثلث؟ فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة: إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار، فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عز وجل تحريم الخمر، خرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. وسعد رضي الله عنه هو الذي كوف الكوفة ولقى الأعاجم وتولى قتال فارس، أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذلك، ففتح الله على يديه أكثر فارس، وله كان فتح القادسية وغيرها، وكان أميرا على الكوفة. وعن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله، واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكن أبا سعدة، قال أما إذا نشدتنا، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذ سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجوار في الطرق يغمزهن. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وقد قيل إن عمر لما أراد أن يعيد سعدا على الكوفة أبى عليه، وقال: أتأمرني أن أعود إلى قوم يزعمون أني لا أحسن أن أصلي؟ فتركه. فلما طعن عمر جعله أحد أهل الشورى، وقال: إن وليها سعد فذاك، وإلا فليستعن به الوالي، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وروى أبو العباس السراج في تاريخه عن عبد الله بن بريدة عمن حدثه عن جرير أنه مر بعمر فسأله عن سعد بن أبي وقاص، فقال: تركته في ولايته أكرم الناس مقدرة وأقلهم قسوة، هو لهم كالأم البرة، يجمع لهم كما تجمع الضرة، أشد الناس عن البأس وأحب قريش إلى الناس. ولما قتل عثمان اعتزل الفتنة ولزم بيته، وجاءه ابن أخيه هاشم بن عتبة فقال: ها هنا 100,000 سيف يرونك أحق بهذا الأمر. فقال: أريد منهم سيفا واحدا، إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئا، وإذا ضربت به الكافر قطع. وأخرج محمد بن عثمان ابن أبي شيبة في تاريخه بسند جيد عن أبي إسحاق قال: كان أشد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: عمر وعلي والزبير وسعد. وكان سعد رضي الله عنه من أحد الناس بصرا، فرأى ذات يوم شيئا يزول، فقال لمن معه: ترون شيئا؟ قالوا: نرى شيئا كالطائر. قال: أرى راكبا على بعير. ثم جاء بعد قليل عم سعد على بختي، فقال سعد: اللهم إنا نعوذ بك من شر ما جاء به. مات سعد رضي الله عنه في قصره بالعقيق على 10 أميال من المدينة، وحمل إلى المدينة على أعناق الرجال، ودفن بالبقيع، وصلى عليه مروان بن الحكم. واختلف في وقت وفاته، فقال الواقدي: توفي 55، وهو ابن 74 سنة. وقال أبو نعيم: مات سعد ابن أبي وقاص 58. وقال الزبير والحسن بن عثمان وعمر بن علي الفلاس: توفي سعد بن أبي وقاص 54، وهو ابن 74 سنة. وقال الفلاس: وهو ابن 74 سنة. وذكر أبو زرعة عن أحمد بن حنبل قال: توفي سعد بن أبي وقاص وهو ابن 83 سنة في إمارة معاوية بعد حجته الآخرة. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء.